بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. اشتمال الكتب الإلهية على الأسماء والصفات أكثر من اشتمالها على ما عداه، وذلك لشرف متعلقها وعظمته وشدته وذلك لشرف متعلقها وعظمته وشدة الحاجة إلى معرفته، فكانت الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره، وهذا من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى وتمام نعمته وإحسانه، وأنه كلما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى كان بذله لهم أكثر وأسهل، وهذا في الخلق والأمر، فإن حاجاتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء والقوت كان موجودا معهم في كل مكان وزمان، وهو أكثر من غيره. وكذلك لما كانت حاجتهم إلى الماء شديدة، إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم وفواكههم وشرابهم، كان مبذولا لهم أكثر من غيره، وهكذا الأمر في مراتب الحاجات. ومعلوم أن حاجاتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم فوق مراتب هذه الحاجات كلها، فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيمة إلا بأن يعرفوه ويعتقدوه. إلا بأن يعرفوه ويعتقدوه. عندكم يعتقدوه؟ نعم. إلا بأن يعرف المناسب ويؤمنوا به، هذا هو التعبير. ويؤمنوا به، أي يعرفوه ويؤمنوا به، وهو مراد. وهو المراد بالبعد يعتقد اللفظ، ألفاظ النصوص يؤمن به، الإيمان بالله. نعم. ويكون هو وحده غاية مطلوبهم، والتقرب إليه قرة عيونهم، فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام، وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل. وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله في الكفار: أولئك كالأنعام بل هم أضل. ويقول في الكفار: إن شر الدواب، شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فحظ الإنسان من السعادة في الدنيا قبل الآخرة بحسب ما أوتي من معرفة الله والإيمان به وعبادته وطاعته، هذا هو الحظ الأوفر الذي يستتبع سائر الحظوظ. الله أكبر. وبهذا ينبغي المسلم أن يتذكر هذه النعمة، نعمة الإسلام والإيمان، هذه نعمة لا يعدلها شيء من نعمة. لو فقد الإنسان في هذه الدنيا كل مطالب النفوس وسلم له دينه فهو بسعادة، لأن هذه الحضور يعني أمرها يعني وقتها محدود، وهي مشوبة أيضا بأسباب النكد والنقص، لكن الحظ الأعظم هو الإيمان والتقوى، وهي سبب سعادة الدارين الدنيا والآخرة. لهم البشرى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. نعم أحسن الله إليكم. وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه فوق كل ضرورة كانت العناية ببيانها أيسر الطرق وأهداها وأبينها. كانت العناية ببيانها أيسر الطرق وأهداها وأبينها. فإذا سلط التأويل على النصوص المشتملة عليها فتسليطه على النصوص التي ذكرت فيها الملائكة أقرب بكثير. فتسليطه على النصوص التي ذكرت فيها الملائكة أقرب بكثير. فإن الله تعالى لم يذكر لعباده من صفات ملائكته وشأنهم وأفعالهم عشر معشار ما ذكر لهم من نعوت جلاله وصفات كماله. فإذا كانت هذه قابلة للتأويل فالآيات التي ذكر فيها الملائكة أولى بذلك. وكذلك نصوص المعاد هي الموازنة تكون بين نصوص الأسماء والصفات ونصوص المعاد. فإذا سلط التأويل على نصوص الأسماء والصفات فوروده على نصوص المعاد يعني أقرب. ولهذا الشيخ الإسلام يضرب المتكلمين بالفلاسفة لأن المتكلمين يردون على الفلاسفة ينكرون عليهم تأويل نصوص المعاد. ويقول إن تأويلكم لنصوص الأسماء والصفات هذا يقيم الحجة عليكم من قبل الفلاسفة. يقيم الحجة عليكم من قبل الفلاسفة في نصوص اليوم الآخر. نعم أحسن الله عليكم. ولذلك تأولها الملاحدة كما تأولوا نصوص المعاد واليوم الآخر. نعم. وأبدأ له تأويلات ليست بدون تأويلات الجهمية لنصوص الصفات. وأولت هذه الطائفة وأبدأ له تأويلات ليست بدون تأويلات الجهمية لنصوص الصفات. وأولت هذه الطائفة عامة نصوص الأخبار الماضية والآتية وقالوا للجهمية بيننا وبينكم حال العقل فإن القرآن بل الكتب المنزلة مملوءة بذكر الفوقية وعلو الله على عرشه وأنه تكلم ويتكلم وأنه موصوف بالصفات وأن له أفعالا لا تقوم وأن له أفعالا تقوم به هو بها فاعل وأنه يرى بالأبصار إلى غير فاعل. وأنه يرى بالأبصار إلى غير ذلك من نصوص آيات الصفات وأخبارها التي إذا قيس إليها نصوص حشر هذه الأجساد وخراب هذا العالم وإعدامه وإنشاء عالم آخر وجدت نصوص الصفات أضعاف أضعافها حتى قيل إن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه تقارب الألف. هذا أنتم تقرأ بالمختصر؟ إيه نعم. والأصل معكم؟ أصل معي يعني معكم تابع أنت على؟ إيه نعم في فصل. لكن العبارات اللي مرت هذه هي أحدهما كما هي لكن الآخر ما انتبه. ها؟ هو بها فاعل نعم. طيب لا خراب هذا العالم وإنشاء عالم كذا فيه وإنشاء عالم آخر. عندك كذا العبارة عندك في الأصل؟ وما وقع فيه من التفرق والاختلاف. نعم كما فيش. وش وين؟ يعني العبارة هذه اللي فيها خراب ما في هذه ما ورد في شأن خراب هذا العالم حشر هذه الأبدان كان ما يبقى عنده ما هي بين يديك. وأنه يرى بالأبصار إلى غير ذلك من نصوص آيات الصفات وأخبارها التي إذا قيس إليها نصوص حشر هذه الأجساد وخراب هذا العالم وإعدامه. خراب أين وخراب هذا العالم وإعدامه وإنشائه وإعدامه. هذا موجود عندكم في الأصل؟ هل يقول معي ليس موجود وإعدامه؟ ها شاف موجود فيه وإعدامه؟ لا وحسن ليش تقول إلا فيه؟ الكلام الذي أصلحته قبل هو بها فاعل كما هي كلمة واحدة دي. أنا كررت عليك خراب خراب هذا العالم عندك موجودة؟ يقول حسن في جنايات التأويل على الأديان وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل. هل هذه جملة جملة أخرى لكن نصوص حشر ونصوص حشر هذه الأجساد أو الأبدان وخراب هذا العالم وإعدامه. يعني صار ما في مقابلة يعني. المهم إن العبارة دي ما هي فينا. أحسن عليك. حتى قيل إن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه تقارب الألف وقد أجمعت عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم فما الذي سوغ لكم تأويلها وحرم علينا تأويل نصوص حشر الأجساد وخراب العالم فإن قلتم يعني صفة احتجاج الفلاسفة الملاحدة الجاحدين للمعاد على المتكلمين يقول أنتم أول في نصوص العلو مع كثرتها وتنوعها لماذا تنكرون علينا تأويل نصوص المعاد؟ نعم. فإن قلتم الرسل أجمعوا على المجيء به فلا يمكن تأويله قيل وقد أجمعوا على أنه استوى فوق عرشه وأنه متكلم تكلم فاعل حقيقة موصوف حقيقة موصوف بالصفات فإن منع إجماعهم وأنه تكلم ومتكلم ها عندي وأنه تكلم ومتكلم وأنه فاعل حقيقة إيه هاي وش نقص كلام العبارة اللي عنده مختلفة ها العبارة اللي عنده مختلفة عن نعم يعني ما في شيء مشكل عندك شيء معنى واحد لا أنه تكلم وأنه متكلم وأنه فاعل حقيقة ماشي نعم قيل وقد أجمعوا على أنه استوى فوق عرشه وأنه متكلم تكلم فاعل حقيقة موصوف بالصفات تكلم وأنه متكلم وأنه متكلم تكلم فاعل حقيقة وصول يسير. أنه متكلم تكلم فاعل. أنه تكلم ومتكلم وأنه فاعل حقيقة. هذا اللي عندك هذا اللي عندك. نعم. وجب أن يمنعها. متكلم مكلم. لا مكلم ما لا مكلم ما لها سالة. لأنه ليس النزاع في أن يكلم العبد ربه. خصوصية خاصية موسى في أنه كلم الله، ها؟ هل هذه خاصيته؟ لا، كلنا كلنا كلكم يناجي ربه ربه. نعم نعم. ايش تقول؟ تقول ايش فيها انت؟ من هذا اللي يتكلم؟ من وليس؟ رفيق. ها؟ رفيق جديد معك. اقول سالت عنها موجوده في الاصل ام لا؟ هي موجوده في الاصل؟ موجوده. وش هي؟ اقول خراب هذا العالم موجوده في الاصل. لا خراب هذا العالم ايش؟ وش اللي بعده؟ قال التي اذا قيس اليها نصوص حشر عباد حشر هذه الاجساد وخراب هذا العالم واعدامه واعدامه موجوده في الاصل؟ نعم. وانشاء عالم اخر. على اي حال هذه فيها بحث مساله. وجه الاشكال يا شيخ. ها؟ هل يعني الله يعدم السماوات ولا يغيرها ويبدلها؟ ها؟ يبدلها يوم تبدلها. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله عز وجل يبدل الشيء بعد الشيء. المقصود أن الذي في النصوص هو التغيير والتبديل، ليس فيها أنه يعدم. وابن القيم يقرأ في النونية يقول في جهم ينهي مما مقولة جهم: وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما وينشئه كلام. أبيات في النونية شبه النونية. وقضى أي جهم بأن الله يجعل خلقه عدما وينشئه شبه النونية. محمد وقضى بأن الله يجعل خلقه عجبا وينشئه كذا. تقول أنت يا محمد؟ شيخ الإسلام مواضع. أي مواضع وش يقول؟ يقرر أنها تبدل. تبدل. حلا القرآن كذا. تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ليس أن الله يعدم الأرض وينشئ أرض. كل يعني أمر المعاد إنما هو تغيير وإنشاء بعده إنشاء لنفس. يعني حتى يعني أبي يعني حتى في مسألة بعث الأجساد، بعث الأجساد تأمل. هل الكفار أنكروا أن يخلق الله خلقا آخر؟ لا. هذا ما هو مشكل. هم يشوفون أن الله يخلق أجيال بعد أجيال. هم استنكروا أن الله يعيدهم بعد أن صاروا رميما وعظاما ورفاتا، يعيد نفس هذه الأجزاء التي تفرقت وتغيرت، يعيدها وينشئها خلقا جديدا، لا أنه ينشئ بشرا آخر. في النونية إيه وقضى. وقضى قضى بأن الله هذا منه اللي قضى في جهم يجعل خلقه بأن الله يعدم خلقه يعدم عدما ويقلب لا إيش يعدم خلقه يعدم لا لا يجعل بس أظن فيها شيء يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ويقلبه وجودا ثاني العرش والكرسي العرش والكرسي والأرواح والأرواح والأبدان والأملاك إيه والقمران والأفلاك والقمران إيه والأرض والبحر المحيط إيه وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان إيه كل سيفنيه الفناء كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقي له أثر كظل فاني إيه لا يبقي له أثر كظل فاني نعم ويعيد ذا المعدوم ويعيد ذا المعدوم ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا إيه محض الوجود إعادة بزمان إيه هذا المعاد وذلك هذا المعاد وذلك المبدأ نعم وذلك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن نعم هذا الذي قال ابن سينا والأولى نعم قالوا مقالته إلى الكفران نعم لم تقبل الأذهان بس إلى آخر طويل نعم أحسن الله عليكم فإن منع إجماعهم هناك من التأويل وجب أن يمنع هنا فإن قلتم فإن منع أحسن عليك فإن وجب فإن منع إجماعهم هناك من التأويل فإن منع الإجماع إجماع الرسل إجماعهم يعني إجماع الرسل الذي سبق في الدعوة نعم فإن منع إجماعهم هناك من التأويل وجب أن يمنع هنا يمنع أو يمنع صح يمشي نعم فإن قلتم العقل أوجب تأويل نصوص آيات الصفات ولم يوجب تأويل نصوص المعاد قلنا هاتوا أدلة العقول التي تأولتم بها الصفات ونحضر أدلة العقول التي تأولنا بها المعاد وحشر الأجساد ونوازن الحوار بين الفلاسفة والمتكلمين نعم ونوازن بينها ليتبين أيها أقوى فإن قلتم إنكار المعاد تكذيب لما علم من دين الإسلام بالضرورة قلنا وأيضا إنكار صفات الرب وأنه يتكلم وأنه فوق سماواته وأن الأمر ينزل من عنده تكذيب لما علم أنهم جاءوا به ضرورة فإن قلتم تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها لا يستلزم تكذيبهم قلنا فمن أين صار تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها في المعاد يستلزم تكذيبهم دون تأويلكم المجرد للتشهي فصاحت القرامطة والملاحدة والباطنية إيه هما قال علي مجرد التشاهي يمكن كانها أجود نعم فصاحت القرامطة والملاحدة والباطنية وقالوا ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار وحرم علينا تأويل الأمر والنهي هذا انتقل الآن انتقلت الخصومة بين القرامطة الذين يؤولون نصوص الشرائع الأمر والنهي يجادلون المتكلمين والفلاسفة أيضا لأن الفلاسفة والمتكلمين أولوا نصوص الأخبار وهؤلاء زادوا أول نصوص الأمر والنهي والشرائع، مثل ما قالوا في تأويل نصوص الصيام، قالوا الصيام كتمان الأسرار والصلاة معرفة أسرار يعني الباطنية إلى آخره، والحج السفر إلى الشيوخ وأشياء من هذا القبيل، تأولوا نصوصا كثيرة تأويلات لا تمت إلى العقل ولا شرع ولا لغة. فالباطنية يخاصمون المتكلمين والفلاسفة، وهذا منهج شيخ الإسلام، يضرب بعض هذه الطوائف يضرب بعضهم ببعض، هذا كلهم يعني ابن القيم هنا كله يعني مستمع استمده من تقريرات شيخه. نعم. وقالوا: ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار وحرم علينا تأويل الأمر والنهي والتحريم والإيجاب ومورد الجميع من مشكات واحدة؟ قالوا: وأين تقع نصوص الأمر والنهي من نصوص الخبر؟ قالوا: وكثير منكم قد فتحوا لنا باب التأويل في الأمر، فأولوا أوامر ونواهي كثيرة صريحة الدلالة أو ظاهرة الدلالة في معناها بما يخرجها عن حقائقها، فهلما نضعها في كفة في كفة ونضع تأويلاتنا في كفة ونوازن بينها، ونحن لا ننكر أن أكثر تأويلا منهم، ولكننا وجدنا بابا مفتوحا فدخلناه. فهذا من شؤم جناية التأويل على الإيمان والإسلام. وقد قيل: إن طرد إبليس ولعنه إنما كان بسبب التأويل، فإنه عارض النص. إن طرد إبليس ولعنه إنما كان بسبب التأويل، فإنه عارض النص بالقياس وقدمه عليه، وتأول لنفسه أن هذا القياس العقلي مقدم على نص الأمر بالسجود، فإنه قال: أنا خير منه، وهذا دليل قد حذفت إحدى مقدمتيه، وهي أن الفاضل لا يخضع للمفضول. وطوى ذكر هذه المقدمة كأنها صورة معلومة، وقرر المقدمة الأولى بقوله: خلقتني من نار وخلقته من طين، فكانت نتيجة المقدمتين امتناعه من السجود، وظن أن هذه الشبهة العقلية تنفعه في تأويله، فجرى عليه ما جرى، وصار إماما لكل من عارض نصوص الوحي بتأويله إلى يوم القيامة. ولا إله إلا الله والله أكبر، كم لهذا الإمام اللعين من أتباع من العالمين. وأنت إذا تأملت عامة شبه المتأولين شبه أحسن عليكم نعم. وأنت إذا تأملت عامة شبه المتأولين رأيتها من جنس شبهته، والقائل: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. ومن هنا اشتق هذه القاعدة وجعلها أصلا لرد نصوص الوحي الذي يزعم أن العقل يخالفها، وعرضت هذه الشبهة لعدو الله من جهة كبره الذي منعه كبره وعرضت أحسن نعم وعرض وعرضت هذه الشبهة لعدو الله من جهة كبره الذي منعه من الانقياد المحض لنص الوحي. وهكذا تجد كل مجادل في نصوص الوحي إنما إن في صدورهم إلا كبر إنما يحمله على ذلك كبر في صدره ما هو ببالغه؟ قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وكذلك خروج آدم من الجنة إنما كان بالتأويل، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لم يقصد معصية الرب، ثم اختلف الناس في وجه تأويله، فقالت طائفة: تأول بحلمه النهي المطلق عن الشجرة المعنية. فقالت طائفة: تأول بحمله النهي المطلق على الشجرة المعينة. عن عندك على؟ عندي على. ها؟ عندي على، نعم. أعد إيش؟ فقالت طائفة: تأول بحمله النهي المطلق على الشجرة المعينة. على المعينة. على الشجرة المعينة، وغره عدو الله بأن جنس تلك الشجرة هي شجرة الخلد، وأطمعه في أنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة. وفي هذا نظر ظاهر، فإن الله تعالى أخبر أن إبليس قال له: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فذكر لهما عدو الله الشجرة التي نهي عنها إما بعينها أو بجنسها، وصرح لهما بأنها هي المنهي عنها، ولو كان عند آدم أن المنهي عنه تلك الشجرة المعينة دون سائر النوع لم يكن عاصيا بأكله من غيرها، ولا أخرجه الله من الجنة ونزع عنه لباسه. الله المستعان، الله المستعان، لا حول. وقالت فرقة: لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان الله، لا إله الغفلة، الغفلة وغلبة الشهوة، غفلة وغلبة الشهوة، هذا هو. إذا غلبت الآن حتى في المعاصي، إذا غلبت الشهوة يغفل الإنسان عن العلم، مثل لا يزني الزاني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو كان الإيمان اللي في قلبه الإيمان الوازع عن الزنا ما زنى، لكنه ما أقدم على الزنا إلا وقد ذهب من إيمانه القدر الوازع، يعني ما نقول ذهب أصله كما تقول المعتزلة أو الخوارج، لا، ذهب عنه القدر الوازع. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فآدم عليه السلام يعني لعله من هذا النوع أنه غفل عن تحذير الله له: ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. سبحان الله، ابتلاء. نعم. وقالت فرقة أخرى: تأول آدم أن النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم، فأقدم على الأكل لذلك، وهذا باطل. هذا باطل، أي والله. نعم. وهذا باطل قطعا من وجوه كثيرة، يكفي منها قوله تعالى: فتكون من الظالمين. وأيضا فحيث نهي الله تعالى عن فعل الشيء، فحيث نهى الله تعالى عن فعل الشيء بقربانه لم يكن إلا للتحريم، كقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوا الزنا، وقوله ولا تقربوا مال اليتيم. وأيضا كل ما نهي عن قربانه فالنهي للتحريم، هذا معنى الكلام، هذه فائدة طيبة. نعم. وأيضا لو كان للتنزيه لما أخرجه الله من الجنة وأخبر أنه عصى ربه. وقال الطائفة بل كان وقال الطائفة بل كان تأويله أن النهي إنما كان عن قربانهما، عن قربانهما وأكلهما معا لا عن أكل. الله جاي شكرا. وقال الطائفة بل كان تأويله أن النهي إنما كان عن قربانهما وأكلهما معا، يعني إنما لكن إذا أكل كل واحدة واحدة ها عن الاجتماع، الاجتماع على هذا الشيء، لأنه جاء ولا تقربا كذا. ها؟ من يقول بالأسماء يلزم أن يؤولها. لا عن أكل كل منهما على انفراده. على انفراد. لأن قوله ولا تقربا نهي لهما عن الجمع، ولا يلزم من حصول النهي حال الاجتماع حصوله حال الانفراد. وهذا التأويل ذكره ابن الخطيب في تفسيره، وهو كما ترى في البطلان والفساد. ونحن نقطع أن هذا التأويل لم يخطر بقلب آدم وحواء البتة، وهما كانا أعلم بالله من ذلك وأصح أفهاما. أفترى فهم أحد عن الله من قوله ولا تقربوا مال اليتيم، وقوله ولا تقربوا الزنا ونظائره، أي إنما نهيتكم عن اجتماعكم على ذلك دون انفراد كل واحد منكم به؟ فيا للعجب من أوراق وقلوب تسود على هذه الهذيانات. والصواب أن يقال إن آدم لما قاسمه عدو الله أنه ناصح له، وأخرج الكلام على أنواع متعددة من التأكيد، أحدها القسم، الثاني الإتيان بجملة إسلامية لا فعلية، الثالث إيش الثاني؟ الثاني الإتيان بجملة إسمية لا فعلية. شو قسمهما؟ إني لكما، ما تأكيدات، إني لكما لمن الناصحين، إن الإسمية واللام. نعم. الثالث تصديرها بأداة التأكيد. إن. نعم. الرابع الإتيان بلام التأكيد في الخبر. لنا إني لكما لمن. نعم. الخامس الإتيان به اسم فاعل لا فعلا دال على الحدث. السادس تقديم المعمول على العامل فيه. ولم يكن آدم يظن أن أحدا يقسم بالله كذبا يمين غموس، ولم يكن آدم يظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا يمين غموس يتجرأ فيها هذه الجرأة، فغره عدو الله بهذا التأكيد، فظن آدم صدقه وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة، ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح، ولعله يتهيأ له استدراك مفسدة النهي في أثناء ذلك إما باعتذار وإما بتوبة. كما تجد هذا التأويل قائم في نفس كل مؤمن إذا أقدم على المعصية. فصل في بيان ما يقبل فصل في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله. أحسنت إلى هنا. أحسن. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لله الحكمة البالغة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يضل من يشاء بحكمته وعدله، يهدي من يشاء بفضله وحكمته.